الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في لامية الأفعال بزيادات بحرق وابن زين، من أولها إلى باب أبنية الفعل المزيد فيه ومعانيه. الشيخ عبد الله، للفعل المجرد 4 أوزان، ما هي؟ فعل للرباعي، نعم، وفعل وفعل وفعل للثلاثي. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ حسن، لو ذكرت مثالا لكل واحد من هذه الأوزان. فعل لا منه لازم ومعدم، نعم. مثاله غرغر ولعثم، ومثال فعل شرف، ومثال فعل فرح، ومثال فعل ضرب. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، ما مثال فعل المضاعف؟ لبّ. أحسنت أحسنت. شيخ حسن، ما المعنى الذي يأتي له فعولة؟ يأتي الصفات الجبلية. أحسنت. أو ما لم يكن من صفات الجبلية ولكنه صار كالصفات الجبلية. أحسنت أحسنت، ما مثاله؟ مثال الأول كرمة. أحسنت. ومثال الثاني فقوها. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ حسن، ما مثال مجيء فعل لا للاختصار؟ بسملة. أحسنت. شيخ عبد الله، ما مثال مجيء فعل لإصابة الشيء؟ فعل. طيب طيب، أنا أعطيكم المثال وأنتم تفسرونه. رآه لإصابة الشيء، نعم. ما المعنى؟ نعم، أصاب رئته. نعم. عضده، أصاب عضده. كلاه، أصاب كليته. نعم، أصاب كليته. نعم. شيخ حسن، ما مضارع شروفة؟ مضارع يشرف. أحسنت. شيخ عبد الله، ما قاعدته؟ كان على وزن فعل في الماضي فمضارع على وزن يفعل. أحسنت. شيخ حسن، ما مضارع فهم؟ مضارع يفهم. أحسنت. شيخ عبد الله، ما قاعدته؟ قاعدته أنه ما كان على وزن فعل في الماضي، نعم، فقياسه في مضارع على وزن يفعل. أحسنت أحسنت. شذ من هذه القاعدة التي ذكرها شيخ عبد الله أفعال محصورة وهي على ضربين، ما هما؟ الأول ما التزم فيه الكسر، والثاني ما سمع فيه الوجهان. أحسنت. ما الوجهان؟ الوجهان الفتح والكسر. أحسنت، فتح والكسر. أحسنت. شيخ حسن، ما مضارع ورد؟ مضارع يريد. لماذا كسرت؟ لأنه واوي الفاء. أحسنت أحسنت، لأنه واوي الفاء. شيخ عبد الله، ما مضارع وضع؟ يضع. نعم، هذا واوي الفاء، لماذا فتحت؟ لكنه حلقي اللام. أحسنت أحسنت، قدم جالب الفتح. نعم أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ حسن، ما مضارع باع؟ يبيع. يبيع، لماذا كسرت؟ لأنه معتل العين. معتل العين بماذا؟ بالياء أو بالواو؟ بالياء. بالياء، نعم، إذن لأنه يائي العين. طيب شيخ عبد الله، ما مضارع رمى؟ يرمي، لماذا كسرت؟ لأنه يائي اللام. يائي اللام، أحسنت. شيخ حسن، نريد مثالا على فعل يائي اللام لم تكسر عينه في المضارع. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. لماذا فتحت؟ حلقي العين. أحسنت لأنه حلقي العين. أحسنت شيخ عبد الله، ما مضارع تم؟ لماذا كسرت؟ لأنه ضعف لازم. أحسنت لأنه ضعف لازم. شيخ حسن، ما مضارع صب؟ مضارع يصب. أحسنت، لماذا ضممت؟ لأنه مضاعف معدل. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، ما مضارع حبه؟ يحبه. أحسنت، هل هو على القياس أو على الشذوذ؟ على الشذوذ. لماذا هو على الشذوذ؟ لأن القياس هو أن يكون مضموما. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. نعم، لماذا قياسه أن يكون مضموما؟ طيب، لأن حبه مضاعف ومتعدي. أحسنت، لأنه مضاعف ومتعدي. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ حسن، تقول في شده بمعنى أوثقه، تقول يشده بالضم ويشده بالكسر، ميز المقيس من الشاذ منهما. يشده بالضم هو المقيس لأنه مضاعف المعدل. أحسنت. وأما يشده فهو على الشذوذ لأنه مضاعف اللازم. نعم، لأن الكسر يعني في المضاعف يكون لازم. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، ما مضارع الفعل مرة؟ يمر بالضم. أحسنت. طيب، هل هو على القياس أو شاذ؟ شاذ شاذ. ما وجه الشذوذ فيه؟ الشذوذ أن مرة مضاعف لازم. أحسنت، فقياسه؟ قياسه أن يكون بالكسر. أحسنت بارك الله فيكم. يمر. نعم، ما مضارع شيخ حسن، ما مضارع قال؟ قال مضارعه يقول. ما جالب الضم هنا؟ جالب الضم هو واوية العين. أحسنت أحسنت، جالب الضم واوية العين. شيخ عبد الله، ما مضارع دعا؟ يدعو. ما جالب الضم؟ أنه واوي اللام. أنه واوي اللام. أحسنت أحسنت. شيخ حسن، تقول سابقني فسبقته فأنا أسبقه بالضم، ما جالب الضم هنا؟ لأنه لبدل مفافر. أحسنت أحسنت. شيخ عبد الله، إذا تزاحم جالب الكسل وجالب الضم أيهما المقدم؟ كسر. أحسنت. شيخ حسن، دعا دعا هذا مثال لما اجتمع فيه جالب الضم وجالب الفتح، لو بينته. تقصد جالب الضم والفتح؟ نعم نعم، جالب الضم هو واوي اللام، وجالب الفتح هو أي العين. هو حلقي العين. أحسنت أحسنت، جالب الضم هنا في دعا واوية اللام، وجالب الفتح حلقية العين. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، للفتح جالبان اثنان، ما هما؟ حلقية العين وحلقية اللام. سأل وقرأ. سأل وقرأ. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ حسن، الفعل دخل، ما مضارعه؟ مضارعه يدخل. لماذا ضممت مع أنه فيه جالب فتح وهو حلقية العين؟ هو مشهور بهذا. أحسنت مقدمة على جانب الفتح. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، لأنه مشهور بالضم والشهرة مقدمة. أحسنت شيخ عبد الله، دعا دعا ما مضارعه؟ يدعو. لماذا ضممت مع أنه حلقي العين واللام في جالباء فتح؟ جالب الضم مقدم. وما جالب الضم؟ كون مضاع كون مضاعف تعدي. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. شيخ حسن، إذا عرفت أنه يقال مكث بضم الكاف ومكث بفتحها وأن المفتوح كنصر، فلك في المضارع وجه واحد، ما هو؟ ضم. أحسنت ضم يمكث. شيخ عبد الله، إذا عرفت أن رفث مثلث العين وأن مفتوحه كنصر، يعني يقال رفث ورفث ورفث ورفث بالفتح كنصر، فلك في المضارع وجهان، ما هما؟ بالفتح والضم. أحسنت أحسنت يرفث ويرفث. أحسنت أحسنت. لو بينت كيف وصلت إلى هذا؟ الأذان عندنا شيء. الأذان عندك لا بس. نعم. الرفث مضارعه يرفث. نعم. ورفث كذلك مضارعه يرفث. أحسنت أحسنت. ومضارعه بالكسر مضارعه يرفث بالفتح. أحسنت أحسنت مبارك الله فيكم. طيب الفعل الأجوف خاف، إذا وصلت به تاء الفاعل فإنك تقول خفت بكسر فائه، أي بكسر الحرف الأصلي الأول. من أين أخذت كسرة كسرة الحرف الأول؟ السؤال عندي. نعم السؤال عندك. الشيخ حسن عنده الآن الأذان، فالأسئلة الآن عندك. خدام من حركة العين، أنا أصله خفيفة. أحسنت أحسنت. العين كسر. أحسنت. طيب وفي قلت قلت، لماذا تضم القاف؟ في قلت نأخذ الحركة المجانسة للعين، لأن حركة العين هنا مفتوحة. نعم أحسنت أحسنت. حركة مجانسة. ما عينه؟ واو. أحسنت واو. والذي يجانسها؟ هو الضم. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.